إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وليس هناك شر على الفرد والمجتمع أعظم من الذنوب، فنعوذ بالله من الذنب ومن عاقبة الذنب وسيئات الأعمال. ومعرفة الشر توجب في نفس العبد البعد عنه والحذر منه وتجنب أسبابه. فهاكم على عجالة رحلة مع المعصية، رحلة لما قرر أن يعصي الله، ما الذي حدث يا ترى في نفسه، في مكنونات نفسه، وفي مظهر جسده، وفي تغيرات حياته، وفي علاقته مع ربه لما قرر أن يعصيه؟ أيها الإخوة، إن المعصية لها تغيرات كبيرة جدا في حال العبد وحال ما حوله. لما عصى الله سبحانه وتعالى نكت في قلبه نكتة سوداء، وبدأ في مرحلة جديدة ما كان يعرفها، مرحلة النقطة السوداء. وكلنا خطاء، وكل خطأ بنكتة، لكن المشكلة أنه قرر ألا يستغفر ويمحو هذه النقطة البيضاء من قلبه. ومرت 6 ساعات وكتبها الملك، ومرت ساعات وما نزع وتاب واستغفر وثقل قلبه، فإذا به يعاقب بحرمان لذة الطاعة. حرم مباشرة من دمع العين وخشوع القلب، أصبح ما يجد لتلك المواعظ ذاك التأثر الذي كان يدمع عينه ويخشع قلبه. وهذا جزاء أن قلبه فيه نقطة سوداء ما زال محتفظا بها. وما يجتمع نور البركة والطاعة والعلم والإيمان مع هذه النقطة السوداء. ثم إذا بالنكتة تستحكم، وتصبح نكتة قديمة، فتحرمه الطاعة فيصعب عليه أن يقرأ القرآن، يصعب عليه أن يقوم الليل. أعد طهوري ولا أقوم يا إمام، قال: ذنوبك قيدتك، قال أحد السلف: أعلم الذنب الذي حرمني قيام الليل 40 سنة. نقطة. حرم بعدها قيام الليل 40 سنة. ثم إنه للأسف ما زال محتفظا بهذه النقطة السوداء في قلبه حتى دعت غيرها إليها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فأصبح يتداوى من المعصية بالمعصية، وما صار لطعم المعاصي في قلبه لذة، لكنه يريد أن يستر النكتة السوداء بنكتة سوداء. وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. أصبح يتداوى والعياذ بالله من الذنب بالذنب حتى يصبح القلب أسود ويجد له قسوة، فيبدأ مع المعصية في رحلة الشعور بضيق الصدر، ضيق يتخطفه مهما حاولت أن تخرجه وتفسحه وتريه تلك الوسع الكبير الذي في هذه الدنيا، لكنه يشعر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول أحد السلف: القلب كالكف، فإذا عصى الله انقبض إصبع ثم انقبض إصبع حتى يشعر بقلبه منقبض. والسبب أنه ما زال يحافظ على تلك النكتة السوداء، فبلي بنكتة أخرى ثم نكتة ثالثة، ثم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أصبحت طبقة الران على قلبه، والآن المسح أصبح صعبا، وتجاوز هذه الطبقة للنفوذ إلى القلب ليس بالهين، وما كان أسهلها في أولها. ثم أصبح هذا السواد ينعكس على وجهه، فإذا بسواد الوجه ويبدأ رحلة مع ذل المعصية، وأبى الله إلا أن يذل من عصاه، لأنه يشعر في نفسه من الداخل أنه تجرأ فهتك ستر الله فأذله الله على رؤوس الناس. يقول الحسن: لا يغرك وإن حملتهم البغال وهمجلت بهم البراذين، فإن في قلوبهم ذلا أبى الله إلا أن يذل من عصاه. مهما حاول يضحك، مهما حاول يعتز، فإنه يشعر في قلبه بالذل. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. لكنه دخل في وحل المعصية، فبدأ يعاقب، ونعوذ بالله أن تبدأ العقوبة. وإذا بالله يعاقبه في بدنه، فيضعف بدنه لأنه استخدمه في معصية الله، يجد كسلا فتورا، ما يجد نشاطا حتى في عمله. فتسلب منه بركة قوة البدن، ثم يعاقب في مواهبه، فتسلب منه بركة الحفظ. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. تبدأ تضعف حواسه، يضعف تمييزه، يضعف ذكاؤه، يضعف حفظه، وما يزال للأسف مصر أن يرحل في رحلة المعاصي، فيحرم الرزق بالذنب يصيبه. كان خير وبركة من الله، وإذا بأموره تتعثر، ويستمر الله في عقوبته على الذنب لعله يعود، لكنه لا يفطن أنه يعاقب، فيجد سوء خلق ابنه، ما كان ابنه يرفع صوته عليه، وسوء خلق زوجته، ما كانت زوجته تعصيه، لكنه بدأ في رحلة المعاصي ورحلة عقوبة المعاصي. وما زال مصر على هذا الذنب، ثم ماذا؟ حتى يسقط من عين الله. حتى يبلغ الهوان عند الله، عندها يرفع الله عنه عقوبة المعاصي، لأنها كانت نذير له ليرجع ويتوب، وما انتفع به، فيفتح الله عليه عقوبة الاستدراج، فيجد أنسا في غير طاعة الله، ويفتح عليه من الدنيا حتى تنسيه رضا الله والرجوع إلى الله، ثم يفضحه ربك لأن ربك قرر ألا يستره في الدنيا، لأنه قرر ألا يستره في الآخرة. رفع الله الستر، فأصبحت معاصيه أحاديث الناس، رفع الله الستر، فأصبح في خزي، يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. لكن ماذا لو كشف الله ستره وفضحك قبل أن تتراجع عن رحلة المعصية لتبدأ رحلة التوبة؟ وعن رحلة التوبة أحدثكم، فقد قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد قائد الغر المحجلين، جعلنا الله وإياكم ممن يشرب من حوضه وينال شفاعته يوم الدين. لكنه قرر أن يبدأ رحلة التوبة، وما أجمل هذه الرحلة لو أنك قررت أن تسافر معها. لما نكتت في قلبه نكتة سوداء، وكلنا خطاء، قرر أن ينزعها ويستغفر ويصقل قلبه، فرجع قلبه كما كان، أبيض مشرق منير. جلس باكيا دادما خاليا مع الله، يستعتب الله من الذنب الذي فعل، يبكي أن أخطأ وعصى وخالف، ويقول لله أعاهدك ألا أعود. ودمع عينه يتقاطر على وجنة توبته، فإذا بالله سبحانه وتعالى يعامله بمعاملة أخرى. ما الذي حصل لما قرر يبدأ رحلة التوبة وإذا بالله يفرح بتوبته ويحبه، فإذا به يلقب بحبيب الله، والله يحب التوابين. قرر أن يرحل هذه الرحلة إلى آخرها، رحلة التوبة، فقام فتوضأ وأحسن الوضوء، ثم قام صلى ركعتين، ثم عاد واستغفر ربه عز وجل، فإذا بالله يعامله بالمغفرة، فيغفر له ربي سبحانه وتعالى ذنبه، ويبدل تلك الذنوب حسنات، فيجعل رصيد الذنوب بنفس العدد، لكن يقلبه ربي إلى حسنات. فقرر أن يسير مع الله في رحلة التوبة أكثر وأكثر، فخخذ القرآن وقرأ ودعا الله، وقام ليلة وصام نهار ذاك الذنب الذي أذنب، ثم ما زاد يزداد من الطاعة بعد الطاعة. تدرون ما الذي حدث؟ إذا بالله يقذف في قلبه نورا، وفي وجهه ضياء، وفي رزقه سعة، وفي حياته بركة، بل اتخذه ربي وليا يغضب لغضبه، ويجيب طلبه، ويسدده في قوله وفعله. ليس بيننا وبين ربنا ورضاه إلا أن نترك رحلة المعصية ونبدأ رحلة التوبة. فمن الذي سيبدأ هذه الرحلة بدمعة صادقة وندم عظيم، وطاعات يقبل فيها يبدل بها السيئات، وربي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وكأن شيئا لم يقع، بل وكأنك بدأت رحلة جديدة مع الله. خرج حبيب التاجر، خرج حبيب التاجر الذي كان يأكل الربا، فمر على صبيان يلعبون، فقالوا هذا آكل الربا قد جاء، هذا آكل الربا قد جاء. فطأطع رأسه من ذل معصيته وقال يا ربي فضحتني حتى عند الصبيان. شوف أسوأ شيء لما تصل لآخر رحلة المعصية، الفضيحة، أن يفضحك الله. اللهم استرنا بسترك يا كريم. فضحتني حتى عند الصبيان، فضحتني حتى عند الصبيان، فضحتني حتى عند الصبيان. ثم جمع ماله وقال يا ربي هذا مالي أعتق نفسي به، وأدمن على الطاعة وأكثر من الخير وازداد من الحسنات. فخرج فمر على الصبيان فقالوا اسكتوا اسكتوا، جاء حبيب العابد، جاء حبيب العابد. فقال يا رب تذم مرة وتمدح مرة، ولك الحمد أولا وآخرا، غير رحلة المعصية ليركب في رحلة الطاعة، فغير الله فضيحة الشر وجعلها الله عاجل بشرى المؤمن في وصفه بالخير. فأقبلوا على الله يقبل عليكم، أما قد آن أن نترك إدمان المعاصي، أما قد آن أن نقبل على الله عز وجل بلذائذ الطاعة؟ ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان ينادي: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. فأقبلوا على الله واستغفروا الله واستقبلوا رضا الله وعفوه. اللهم من كان منا في هذا المقام تائبا إليك فاقبله، ومن كان منا في هذا المقام خائفا منك فأمن، ومن كان منا في هذا المقام راجيا فيك فبلغه. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا تائبا إلا أقبلته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة لنا إلا قضيتها وأعنتنا عليها يا رب العالمين. اللهم لا تعاملنا بشر أعمالنا، وعاملنا بواسع كرمك وفضلك وجودك وعطائك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل العصاة منا، اللهم لا تعاقب هذا المجتمع، اللهم لا تعاقب هذا المجتمع بذنوب العاصين، وارحمنا بدعوات التائبين ودعوات المخبتين. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام وبركات من السماوات والأرض. اللهم وادفع عنا الغلا والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان، فكن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا، وتوفنا وأنت راض عنا أجمعين.